من أهم الأشياء اللي صارت. لا صحة ولا شيء. من وراء هيدا الحراك. لا صحة ولا شيخوخة. ولا مية بالحنفية. ولا راحة ولا بحبوحة. لا راحة ولا بحبوحة. وانا لبعة مضوية. صوت واطي القصة صارت مفتوحة.